رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم أن ذلك سيكون في آخر الزمان حين يقبض الله العلماء فيتخذ الناس رؤوسا جهالا فيسألوا فيفتوا بغير علم فيضلوا ويضلوا. أخبرنا بذلك رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم حين قال بين يدي الساعة السنون خداعة يؤتمن فيها القائن ويخون فيها الأمين يصدق فيها الكاذب ويكذب فيها الصادق ويتكلم فيها الرويبضة. قيل ومن الرويبضة يا رسول الله؟ قال الامرؤ التافه التافه يتكلم في امر العامة. قال ربنا جل جلاله ليدل الناس على الحق في هذه القضية قال سبحانه وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به أذاعوا به ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم. إذن هل لأهل الشرع رؤية فيما يجري الآن فيما يحدث؟ وما المخرج إذن وكيف السبيل وما النجاة؟ أيها الإخوة والله إني أحبكم في الله وأسأل الله جل جلاله أن يرينا الحق حقا ويرزقنا اتباعه وأن يرينا الباطل باطلا ويرزقنا اجتنابه. الحقيقة أننا إذا خرجنا من الصورة قليلا ونظرنا إليها من علو الشرع والشريعة بالنظرة الربانية نجد أن القضية صراع أن هذا الذي يجري صراع صراع بين الحق والباطل صراع بين المبادئ والمصالح صراع حقيقي بكل معانيه. وهذا الصراع هو سنة الله الكونية في الأرض. قال ربنا جل جلاله كذلك يضرب الله الحق والباطل كذلك سنة كذلك يضرب الله الحق والباطل فأما الزبد فيذهب جفاء ويأتي مبكرا من أول الخطبة هذا التبشير أن الحق سيظهره الله. أبشروا وأمنوا ما يسركم فأما الزبد فيذهب جفاء وأما ما ينفع الناس فيمكث في الأرض كذلك يضرب الله الأمثال. أبشروا والله قال الله لا يغرنك تقلب الذين كفروا في البلاد متاع قليل ثم مأواهم جهنم. هذه هي إذا تعاملنا مع القضية على أنها حق وباطل والحق لا يتعدد. إن الحق إلا واحد قال الله وماذا بعد الحق إلا الضلال إلا الضلال. فنبدأ على مدار الخطبة وفي مدارها أن نضع نقاطا على حروف اولها ان الحق سينتصر حتما في الدنيا قبل الاخرة وفي الاخرة. قال الله انا لننصر رسلنا والذين امنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الاشهاد يوم لا ينفع الظالمين معذرتهم ولهم اللعنة ولهم سوء الدار. ثانيا ان هذا الحق المنصور لم يبشر به في الدنيا بل ادخر تعذيب الكفار الى الاخرة. لا يغرنك تقلب الذين كفروا في البلاد متاع قليل ثم مأواهم جهنم. ثالثا ان الحق واحد لا يتعدد فكن من اهل الحق. اللهم اجعلنا من اهل الحق، اللهم انصرنا بالحق وانصر بنا الحق. اخوتي ما تاريخ هذا الصراع؟ ما قصته؟ ان تاريخ هذا الصراع منذ ان خلق الله السماوات والارض، يوم خلق ادم عليه السلام وكان ابليس مخلوقا قبله، فلما فضل ادم اكل الحقد قلب ابليس، حسده وطغى وتعدى وصارت من يومها العداوة والحرب. قال فبعزتك لأغوينهم أجمعين، قال لأقعدن لهم صراطك المستقيم، قال لأضلنهم ولأمنينهم ولآمرنهم. هكذا أخبر ربنا عنه. بدأ هذا الصراع، ثم كان من خبث إبليس لعنه الله، اللهم اكفنا شره واصرف عنا أذاه، اللهم إنا نستعيذ بك منه فإنك تعيذ من يستعيذ، اللهم أعذنا. كان من شأن هذا الخبيث أن ورث هذا الحقد في قلوب البشر، فكان أول صراع بين البشر يتسم بهذه الصفة، الحقد، الحسد، التنافس على الدنيا، الصراع على المصالح بين قابيل وهابيل. فهذا حق قابيل، حق هابيل القدري الشرعي يصارعه عليه هابيل الذي ليس له حق وانما له هوى في القضية. هذا ما تراه اليوم، اصحاب حق شرعي قدري واصحاب مصالح واهواء يريدون ان يسلبوا هذا الحق الذي قدر قدرا وصار حقا شرعا. صراع حقيقي بين الحق والباطل، بين المبادئ والمصالح، صراع على دنيا. اذا استطعت ان تفقه القضية في قصة قابيل وهابيل وكيف كان حقد قابيل الذي أكل قلبه، فلما أكل الحقد قلبه لم تأكل النار قربته. قرب قربانا فتقبل من صاحب القلب الطيب ولم يتقبل من الآخر، قال لأقتلنك. أو قضيتي أن الله تقبل مني ولم يتقبل منك، لأجل ذلك تقتلني؟ أو قضيتي أن الله يسر لي ما لم ييسر لك، من أجل ذلك تكرهني؟ أو قضيتي أن الله أعانني على ما لم يعنك عليه، من أجل ذلك تعاديني وتحاربني؟ أو قضيتي قضيتك أن الله فضل بعضكم على بعض، فحين فضل أحدا على الآخر يعادى الفاضل من المفضول من أجل أن الله فضله؟ سارت الدنيا هكذا، هذا الصراع الدائم المستمر الكثير بين أهل حق أراهم الله حقهم وثبتهم عليه، أراهم الله مراده ونصرهم به، وآخرون يحسدونهم. قال الله: أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله؟ فقد آتينا آل إبراهيم الكتاب والحكمة وآتيناهم ملكا عظيما. أشاهد أيها الإخوة، إذا فهمت قضية الصراع وأنه أزلي منذ أن خلق الله آدم وأهبطه إلى الأرض، وكان الصراع بين أبنائه بين بني آدم من أجل الدنيا دوما، أن أهل الدنيا الذين يريدونها يريدون أن يكبتوا الدين، لأن الدين دوما ينصر الحق لا ينصر أصحاب الأهواء، ينصر الذين يريدون الحق بحق من أجل الحق سبحانه، وأن أهل الأهواء يريدون الدنيا والشهوات والعلو في الأرض بالباطل. سار هذا الصراع هذا المسار، وابتلى الله المؤمنين بالفجار والكفار. قال الله: ولو يشاء الله لانتصر منهم ولكن ليبلو بعضكم ببعض. ابتلي أهل الحق بالفجار والكفار، وصار هذا الصراع الدائم. قال الله: ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لفسدت الأرض، لفسدت الأرض. سنة التدافع سنة كونية مستمرة دائمة، هذه السنة حين يحصل التدافع يحتاج التمكين للدين لوقت، وقت يمر بمراحل. وأهل الدين حين يفهمون السنن الكونية يعرفون مراحل التمكين، لذلك هم لا يستطيلون الطريق، بل يعلمون أن هذا البطء سنة كونية. استغفر الله العظيم، لا نقول أنه بطء، تبت إلى الله، إنما أقول أن السنة أن الأمور تجري بمقاديرها، وكل شيء عنده بمقدار. عالم الغيب والشهادة الكبير المتعال، الكبير المتعال جل جلاله أناه بقدر، وما أمرنا إلا واحدة كلمح بالبصر، ينزل بقدر ما يشاء جل جلال الله سبحانه وتعالى. الشاهد أن هذه القضية تحتاج إلى وقت وإلى مراحل. كم بين قول الله عز وجل للنبي وأصحابه صلى الله عليه وسلم: كفوا أيديكم وأقيموا الصلاة، وبين قاتلوا الذين يلونكم من الكفار وليجدوا فيكم غلظة. كم بينهما؟ مدة مديدة، مسافة بعيدة. كم بين قول النبي صلى الله عليه وسلم من يؤويني، من ينصرني، بين قوله من يؤويني من ينصرني حتى أبلغ كلام ربي، وبين لا يحج العام مشرك ولا يطوف بالبيت عريان. كم بينهما؟ إنها مدة مديدة بين أن قال له عمه تبا لك تبا لك سائر اليوم، وبين أن قال لأمثال عمه أنتم الطلقاء. كم بينهما؟ إنها مدة مديدة تقطت مراحل عديدة. لذلك خذ الرابعة أو رقمها بما شئت، لا تستعجل، اصبر واصطبر وصابر ورابط، وسيأتي فرج الله ونصره حتما، سيأتي. قال ربنا جل جلاله أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله؟ قال الله حتى إذا استيأس الرسل وظنوا أنهم قد كذبوا جاءهم نصرنا فننجي من نشاء ولا يرد بأسنا عن القوم المجرمين. لقد كان في قصصهم عبرة. ذلك إلى الذين يستعجلون اليوم ويقولون هو إيه اللي بيحصل؟ هو في إيه؟ هي الدنيا راح على فين؟ حد فاهم حاجة؟ وصارت كلمة على ألسنة الناس إذا فهمتها بالشرع عرفت القضية. وما الذي يجري؟ إن الذي يجري كذلك يضرب الله الحق والباطل، وهي مرحلة من المراحل. لقد مرت الأمة بمراحل. مرحلة الظلمات انتقلت منها إلى مرحلة النور، فلما انتقلت إلى مرحلة النور جاءت مرحلة التيه، فلما انقضت مرحلة التيه بدأ أن تعبر الأمة المطرة الجسر إلى باب التمكين. إنها مراحل، مراحل قطعها كل الأنبياء، ونبينا محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم قطعها كل الأنبياء، هكذا قطعها سيدنا موسى عليه السلام مع قومه أن أخرج قومك من الظلمات إلى النور وذكرهم بأيام الله. لذلك أناشد إخوتي الشباب الذين يبحثون اليوم يعلموا أو لينظروا أو لينظروا أو ليفكروا أو ليفسروا هذه الأحوال، دعكم من ثورتهم، دعكم من أخبارهم، ارجعوا إلى كتاب ربكم، ادرسوا سنن ربكم، ادرسوا تاريخ أنبياء الله التي ذكرها في القرآن لتعرفوا ما نحن فيه، تفسيره وإلى أين. من الكتاب قال الله ما فرطنا في الكتاب من شيء. آمن يا مسلم، آمن يا مسلم أنه لم يفرط في القرآن في شيء قط، لكن لعلمه الذين يستنبطونه. شاهد أيها الإخوة، هذه مر بها سيدنا موسى أخرج قومه من الظلمات إلى النور وأثبت هذه عندك. لما قال الله لموسى أن أخرج قومك من الظلمات إلى النور قال له وذكرهم بأيام الله السنن لكي لا يستعجلوا لكي لا يخطئوا. فالخطأ يأتي ممن لا يعرف كيف يتعامل مع السنن، يأتي ممن لم يتعلم ما علمه الله إياه، يأتي الخطأ ويكون الخطر ثم الخطر، والفرق بينهم واضح. ذكرهم بأيام الله، فلما أخرجهم من مصر إلى صحراء سيناء وقال لهم يا قوم ادخلوا الأرض المقدسة التي كتب الله لكم ولا ترتدوا على أدباركم فتنقلبوا خاسرين، رفضوا. وهكذا نتعلم من السنن أن الله حين ينعم على عبد بنعمة بدون سبب منه فقد يغر العبد نعم الله، فيريد أن تسير معه الحياة هكذا بالمعجزات ببلاش مجانا. لما أنجاهم الله من فرعون بآية، اضرب بعصاك البحر فرق البحر، نجوا بآية، لم يحاربوا، لم يقاتلوا، لم يقدموا، لم يبذلوا، لم يضحوا، مروا. لما قال لهم ادخلوا الأرض قالوا لا، إن فيها قوما جبارين وإنا لن ندخلها حتى يخرجوا منها، فإن يخرجوا منها فإنا داخلون، زي ما عدتنا من البحر دخلنا القرية. اذهب أنت وربك فقاتلا إنها هنا قاعدون. فكتب الله عليهم التين. ألا ترى تشابها في هذه القصة في وضعنا الحالي، أن الله أذهب الظالم لا بأيدينا، فلما كان ذلك أردنا أن يمكن لنا أيضا لا بأيدينا. تنهي شاهد لما ركن هؤلاء إلى طلب المعجزات كتب الله عليهم التين، قال فإنها محرمة عليهم 40 سنة يتيهون في الأرض فلا تأس على القوم الفاسقين. وكلمة الفاسقين هذه تتعانق مع قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره والله لا يهدي القوم الفاسقين. الفاسقون أيضا هم أصحاب التيه الذين يؤثرون آباءهم وإخوانهم وأزواجهم وأموال يقترفونها ومساكن يرضونها وتجارة يخشون كسادها، يؤثرون هذا على الله، يطلبون إصلاحا، يؤثرون ذلك على رضا الله، فيمرون أيضا بمرحلة التيه وقد كان. ثم تأتي المرحلة الثالثة، مرحلة الجسر، وأظن والله أعلم أن أمتنا اليوم على هذا الجسر، الجسر الذي بين الجاهلية وبين باب التمكين، للوصول الى الباب. وكما قالوا حين تكون على الجسر فليس امامك للنجاة الا خيار واحد، اما تعبر واما تنتحر، تقفز من على الجسر. الامة كأن اليوم على الجسر، ولكن عبور الجسور فيه مخاطر كثيرة، ولك في سنة النبي محمد صلى الله عليه وسلم وهو يعبر بالأمة هذا الجسر حين هاجر من مكة إلى المدينة، لك فيه أسوة حسنة. كيف كان حال الجسر؟ وانظر كيف الجسر اليوم الذي نمره الذي نعبره. إن عبور الجسر لابد أن تعرف طبيعة المرحلة، طبيعة هذا الجسر، طبيعة حال عبوره، طبيعة أيامه، طبيعة أيام هذا الجسر. أولا كثرة الأزمات والمشاكل، انظر إلى سيدنا النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم وهو يعبر بالأمة الجسر في المدينة إلى بوابة التمكين بعد بدر، كيف كان؟ مشاكل كثيرة وأزمات عديدة متعددة واجهته في المدينة. فهذه المرحلة مرحلة الأزمات والمشاكل، طبيعي من السنن الكونية والسنن الربانية أن نعلم هذا. وحين تعرف طبيعة المرحلة فإنك لا تنزعج، بل تهدأ وتصطبر وتتعامل مع الأزمة أو تتعامل مع المشكلة بهدوء. كيف تخرج منها؟ بعقلانية. كيف تعالجها؟ بمراد الله منك. فإذا وقفت على الجسر وواجهتك الأزمات والمشاكل، والطبيعة الثانية لطبيعة عبور الجسور في السنن الربانية في الحياة الدنيا كسر ظهور الأعداء. ولذلك كان رسول الله صلى الله عليه وسلم في أول وصوله إلى المدينة بدأ ظهور المنافقين، والله قال عن المنافقين هم العدو فاحذرهم. قاتلهم الله، قاتلهم الله، قاتلهم الله، أنى يؤفكون. ظهور المنافقين. ثالثا في مرحلة عبور الجسور أيضا كثرة الضحايا والتضحيات، نتيجة كثرة الضحى ويكسر وتكسر التضحيات، فلا بد منها. إذا كان هذا توصيف المرحلة فما المخرج؟ وتلك هي القضية الأهم في هذه الخطبة. ما المخرج؟ كما ذكرت أيها الإخوة، أن الذين يبحثون عن المخارج من اقتراحات والأطروحات والمبادرات والأفكار بعيدا عن القرآن سيفشلون حتما. فإن الذين يبحثون عنها في الثورات الغربية والشرقية وغيرها يبحثون في غير محل المشكلة، لأننا قوم مسلمون، إننا أمة مسلمة لها أصول وأسس وعقائد تؤمن بسنن، فلا يصلح أن تعالج هذه الأمور بفكر غربي ولا شرقي، إنما بفكر إيماني. لذلك أول سبيل الإقرار بالله وحده، الاعتصام بالله وحده. إن الأمة التي تتخبط لتبحث عن قروض ربوية لتخرج من أزمتها الاقتصادية، أو ولاءات بين شيعة وغرب وشرق من أجل التقوي بها والاستنصار، أو تبحث عن وعن سبل بعيدا عن الله، الله سيخذله. قال جل جلاله: واتخذوا من دون الله آلهة ليكونوا لهم عزا. كلا سيكفرون بعبادتهم ويكونون عليهم ضدا. واتخذوا من دون الله آلهة لعلهم ينصرون. لا ينصرون أنفسهم، لا يستطيعون نصر أنفسهم، لا يستطيعون نصر أنفسهم. ذلك الاعتصام بالله وحده. واعلموا إخوتي، وهذا مبدأنا طيلة حياتنا في الخطب والدروس، أنني لا أخاطب الحكام ولا أخاطب المسؤولين، إنما أخاطبكم أنتم معشر الغلابة المساكين، إخوتي، أحبتي، أهلي، أبنائي، أولادي، إخوتي، إخواني، سادتي، آبائي. حين أقول الاعتصام بالله، أنت وأنت وأنت، أنت وأنت وأنت، أن تعتصم بالله وحده. فالحل ليس بيد مرسي، الحل بيد الله، والنصر من عند الله، والتمكين من الله، والعافية بيد الله ليست بيد أحد. إن كثرة التطلع إلى فلان أو كذا أو كذا وتعلق القلب به يسبب الخذلان. إنني أريد في البداية أيها الإخوة أن نبدأ مني ومنك، أن يبدأ كل منا في الاعتصام بالله، وأن يرى الله ذلك من قلبك. دعك من الكلام، أنت تقول أنا معتصم بالله، طبعا أنا معتصم بك، اسمعها كثير، دعك من الكلام، ده كلام أنا أصدقه. أما السؤال، هل يرى الله ذلك من قلبك، أم أنك تريد وتريد وتريد؟ كيف نعتصم بالله؟ أولا، تحقيق التوحيد. أليس كلنا يقول لا إله إلا الله؟ لا إله إلا الله، ولكن حين نفهم معناها لا إله، نفي الآلهة والأنداد والطواغيت ونفي المحبوبات، نفي تأله القلب لغير الله. التأله لا إله نفي، إلا الله إثبات. فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله، لذلك تحقيق الاعتصام بالله أن يكون الله شغلك الشاغل، مشغول بالله، من يدبر الأمر. قل دبر لي فإني لا أحسن التدبير، فيرى هذا من قلبي على مقتضى لا إله إلا الله. حينها علامة ذلك المنارة التي تبين أنك كذلك، ألا يكون في قلبك هم الدنيا، هم الدنيا. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا هو الحديث الرابع من الأربعين الربانية، من كانت الدنيا همه فرق الله عليه شمله. أرأيت تفريق الشمل اليوم؟ يقولون اتشقت الأمة نصين، يقولون الناس انشغلت وتشتتت، سبب هم الدنيا. إن معنى الاعتصام بالله أن يملأ قلبك الثقة به واليقين فيه والتوكل عليه والصدق معه والصبر على طلب رضاه والسير في طريقه، لا تلوي على شيء غيره. ألا يكون همك الدنيا؟ إنه هم الدنيا الطاغي الذي ملأ قلوب الناس وشغلهم، كلها دنيا، ونسي الناس أن الرزاق هو الله، وأن المعطي هو الله، وأن رؤوس القوم وعقولهم وقلوبهم وأيديهم وأعينهم وآذانهم بيد واحد أحد هو الله. فإذا اعتصمت بالله تخلصت من هم الدنيا. علامة الاعتصام بالله ألا يكون للدنيا في قلبك أي قدر، بل هم الآخرة. ومن كانت الآخرة همه جمع الله عليه شمله وجعل غناه في قلبه، وأتته الدنيا بس اتحلت. تاني أقول تاهت والإناء. هم الدنيا إذا تمكن من القلب شتت الله الشمل، ولن تبلغ من الدنيا إلا ما كتب. من كان يريد العاجلة عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد، ما نشاء لمن نريد. فإذا اعتصمت بالله وصدقت معه خرج هم الدنيا من قلبك، وامتلأ قلبك بالتطلع إلى الآخرة والنظر إلى الآخرة، نظرة الرباني إلى الآخرة هي نظرة اليقين، عين اليقين. نكون عندك يا رسول الله فتذكرنا الجنة والنار، ها؟ فكأن رأي عين. الرباني يرى الجنة ويرى أهلها يتنعمون فيها، الرباني يرى النار ويرى أهلها يعذبون فيها، كأنه يرى، فيكون حال قلبه حال رجل يرى. فإذا كان حال الرجل الرباني، حال الرباني حال رجل يرى كأنه يرى الجنة ويرى فيها الأنبياء والصحابة، هل ينشغل بالمجرمين والمؤذين والفاسدين والفاسقين؟ هل يطاوعه قلبه على هذا؟ إذا كان الرباني حاله حال قلب كأنه يرى جهنم، وفيها يعذب الكفار، فيها أبو لهب وأبو جهل وأبي بن كعب وعتبة وشيبة بن ربيعة، حين يرى هذا يرى فرعون وهامان وقارون وأصحاب الرس وثمود وقرونا بين ذلك كثيرة، حين يرى هؤلاء يعذبون، أبالله عليكم كيف يكون حال قلبه؟ أليس لي أن أسألك الآن كيف حال قلبك مع الله؟ كيف هو؟ هل هذا حال قلب كأنه يرى الجنة ويرى النار؟ هل هذا حالك؟ الشاهد أولا الاعتصام بالله، علامته ومنارته إنشاء هم الآخرة وطرد ونفي هم الدنيا. إذا كان هذا طبيعة الأمة ككل، الوعد قائم، جمع الله عليه سمله وجعله غناه في قلبه وآتته الدنيا وهي راغمة، الوعد قائم، ما تشتهيه آت، ولكن كما قلت يحتاج إلى شيء من الصبر. ثانيا، ولنجعل ثانيا بعد جلسة الاستراحة، أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله، أحمده تعالى وأستعينه وأستهديه، أؤمن به وأتوكل عليه، أثني عليه الخير كله، أشكره ولا أكفره، وأخلع وأعادي من يفجره، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد النبي وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وأهل بيته، كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. إخوتي في الله، أنا أحبكم في الله، وأسأل الله جل جلاله أن يجمع على الحق قلوبنا وأن يوجب لنا حبه الذي به رضاه، الذي به نرى الحق حقا فنتبعه ونرى الباطل باطلا فنجتنبه. آمين. اخوتي، اولا الاعتصام بالله، وعلامة انك معتصم بالله ان اعتصامك بالله ينفي عن قلبك كل هم الا هم الآخرة. ثانيا، ان تعرف من عدوك. كثر التعادي والتفرق والتنافس على الدنيا وأذى المسلمين بعضهم لبعض. إذا أردنا أن نعبر الجسر فأولا بالاعتصام بالله نعبره، ثم أن نعرف الأعداء الذين يقفون على الجسر يريدون أن يخرقوا الجسر أو يكسروا الجسر أو يرموننا من فوق الجسر لكي لا نعبر. لابد أن نعرف أعداءنا. إن تشتيت العداوات بأن تجعل عداوتك لمسلم خالفك في الرأي أم حسدك أو حقد عليك أو غيره، إن هذا تشتيت العداوات. قال الله: والله أعلم بأعدائكم وكفى بالله وليا وكفى بالله نصيرا. الله أعلم بأعدائكم، فنعرف من نعادي. من نعادي؟ أولا الشيطان. إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا. إنك ينبغي أن تنتبه، إنني أرى أن كثير أن بعض المسلمين نسي أن هناك شيء اسمه الشيطان، نسي أن الشيطان بيوسوس، نسي الموضوع ده، بيفكر يقول أنا فكرت كده، قلت أنت ما فكرتش الشيطان بيوسوس لك. الشيطان، إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا. إنني أريدك أخي المسلم أن تشعر بوجود الشيطان، أن تحس بذلك. والشيطان عني وعنك ببعيد. قال الله: ولولا فضل الله عليكم ورحمته لاتبعتم الشيطان إلا قليلا. اللهم اجعلنا من هذا القليل المرحوم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: وكل بكل ابن آدم قرينه من الجن، قرينه من الجن. هؤلاء أعداؤنا الأصليين، الجن، الجن الكافر، الشياطين، وأعداؤنا أولياؤهم من شياطين الإنس، المنافقون، هم العدو فاحذرهم، قاتلهم الله أنى يؤفكون. المنافقون، الكفار، عدوك، عدوك الأصلي، الكفار بجميع أجناسهم وأنواعهم أعداؤك. وتعجب لمسلم يوالي كافرا ويعادي أخاه المسلم، عجب. ثم الأخيرة، هم خمسة ولكني سأختصر لأن الوقت ضاق بنا، قدر الله وما شاء فعل. الأخيرة: الحذر من البغي. إخوتي، ما زلت أذكركم أن الكلام لكم وليس لأحد آخر، ولكل من يشاهدني ويسمعني أو سيشاهدني وسيسمعني، أنني أوجه الكلام لك أنت. أنت تحديدا. قال الله: كان الناس أمة واحدة فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين، وأنزل معهم الكتاب ليحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه، وما اختلفوا فيه إلا الذين أوتوه من بعد ما جاءتهم البينات بغيا بينهم. البغي، وعاقبة البغي وخيمة. قال الله: يا أيها الناس إنما بغيكم على أنفسكم. إياك أن تبغي، لا على نفسك، على أحبابك ولا على أعدائك. احذروا البغي، فهذا ديوان لا يغفره الله. مظالم العباد، حقوق العباد، قنطرة يقتص للناس فيها بعضهم من بعض حتى يقتص للشاه. احذر البغي، إننا نعيش على القنطرة اليوم، اعتصام بغير الله، ونعيش على القنطرة اليوم هموم غير هم الآخرة، ونعيش على القنطرة ومع شديد الأسف اليوم اختلاط العداوات، فصار يوالى ويعادى على الهوى، ونعيش على القنطرة اليوم بغيا، يبغي بعضنا على بعض، بغي فكري، بغي في الكلام، بغي في الأفعال، بغي في ردود الأفعال، في ردود الأفعال، بغي، بغي في أخذ الحظ من الدنيا، بغي، هناك بغي واضح. وبمثل هذا، أنه ليس هناك اعتصام بالله، هناك هموم غير هم الآخرة، وهناك عداوات غير حقيقية تعطل، وهناك بغي لا يمكن إطلاقا عبور الجسر بهذه الطريقة، بل قد ينكسر الجسر ويسقط الناس في البحر، ويومها لا عاصم من أمر الله إلا من رحم. إخوتي، ما المطلب من أخي المسلم الذي حضر معي الجمعة اليوم؟ ماذا يفعل؟ أولا، اعتصم بالله أنت نفسك. ثانيا، اجعل همك رضا الله وطلب الآخرة، ولا تنشغل بالدنيا. ثالثا، إياك أن تعادي مسلما. تحب المسلم على قدر ما فيه من طاعة، وتبغض ما فيه من معصية، ولا تعاده. مبدأك مع المسلمين، إن لم تنفعه فلا تضره، وإن لم تسره فلا تحزن. مبدأك مع المسلمين جميعا، لا تضر مسلما أبدا. ثالثا، إياك أن تبغي، فإن عاقبة البغي وخيمة. لو أننا أيها الإخوة قام كل منا بهذا ونقله إلى من حوله، لهدأت الأمور، ولسيرنا الله في عبور الجسر لندخل بوابة التمكين التي نراها رأي العين على ملمح البصر، ولكن لا نستطيع الوصول إليها لكثرة الأعداء وكثرة الخلافات وكثرة البغي والانشغال بالمبادرات وترك الاعتصام بالله. اللهم قد بلغت، اللهم فاشهد، هذا هو الكلام، وبقي عليكم العمل. اللهم يا أرحم الراحمين، يا ذا الجلال والإكرام، يا حي يا قيوم، صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. واللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، كفر عنا سيئاتنا، وتوفنا مع الأبرار. اللهم ارحم ضعفنا، واجبر كسرنا، وتول أمرنا، وأحسن خلاصنا، واختم بالباقيات الصالحات أعمالنا. اللهم تقبل توبتنا، واغسل حوبتنا، وامح خطيئتنا، وارفع درجتنا، تهد ألسنتنا واسلل سخيمة صدورنا. اللهم ارحمنا فأنت بنا راحم، ولا تعذبنا فأنت علينا قادر، والطبنا يا مولانا فيما جرت به المقادير. اللهم أعنا ولا تعن علينا، وانصرنا ولا تنصر علينا. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم انتقم من الظالمين، اللهم انتقم من الظالمين الذين يؤذون المؤمنين. اللهم إنا نسألك أن تنتقم من المجرمين، رد كيد الكائدين، أحبط مخططات المجرمين. اللهم إنا نسألك أن تقيض لهذه الأمة أمر رشد تمكن فيه لأهل طاعتك للعمل بكتابك وسنة نبيك. اللهم إنا نسألك الخير كله عاجله وآجله، ما علمنا منه وما لم نعلم، ونعوذ بك من الشر كله عاجله وآجله، ما علمنا منه وما لم نعلم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله، والحمد لله رب العالمين. آمين آمين آمين.